بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا

أسمع وأرى. أخرى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ومن جنات عدن قالوا يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا قال فبصرت ولقد عهدنا إلى

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فستعلمون.